بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الشمائل المحمدية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. حاشية: البردان تثنية برد، وهو ثوب مخطط أي ذو خطوط خضر. انتهت الحاشية. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. الأسمال جمع سمل كأسباب وسبب، وهو الثوب الخلق، والمليتان تثنية ملية، وهي تصغير ملاءة، والملاءة كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد، أي كانت المليتان مصبوغتين بزعفران. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. حاشية: سمرة ابن جندب، سيأتي، صحابي جليل عظيم الأمانة، صدوق الحديث، من عظماء الحفاظ المكثرين، توفي سنة 58 أو 59 للهجرة، وسيأتي في الحديث القادم. انتهى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط من شعر أسود. حاشية: معنى ذات غداه أي بكرة، والمرط كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به، والمرحل الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط. انتهت. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. عزيز المستمع، وردت لفظة مرحل في الحاشية ولم تذكر هنا في المتن، فلزم التنويه. المرحل الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط. انتهت. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حاشية: النجاشي بفتح النون وكسرها لقب ملوك الحبشة، وكان اسم النجاشي أصحمة، وكان من الملوك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، وكتب إليه يدعوه للإسلام، فأسلم سنة 6 على قول الأكثر، ومات سنة 9 من الهجرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي، وصلى عليه صلاة الغائب، وقد هاجر إليه المسلمون في صدر الإسلام، فأكرم وفادتهم، ورد وفد قريش المكون من عمرو بن العاص وصاحبيه دون أن يمس المسلمين بأذى. ساذجين بفتح الذال وكسرها ساذج وساذج، أي خالصين في السواد، انتهت الحاشية. ورد بين هذا الباب والباب الذي قبله باب بعنوان باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن ذلك وقع من فعل النساخ، لأن هذا الباب مذكور في آخر الكتاب بتوسع. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبه فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. حاشية: أذكي أي أمذبوح تذكية شرعية أم لا؟ والمعنى: لم يعلم أن هذين الخفين كانتا متخذتين من جلد المذكى أم من جلد الميتة المدبوغ أم غير المدبوغ. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة، انتهت. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. حاشية: القبالان تثنية قبال بكسر القاف، ويسمى شسع، والشسع أحد سيور النعل، فالقبال هو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبع الرجل أو الشسع. انتهت الحاشية. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. حاشية: بفتح الميم والنون وسكون الثاء من التثنية، وهي جعل الشيء اثنين، والشراك هو أحد سيور النعل يكون على وجهها، وفي رواية مثني بدلا من مثنى، انتهت الحاشية. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: جرداوين أي لا شعر عليهما، استعير من أرض جرداء لا نبات فيها. بعد مقطوعة عن الإضافة أي بعد هذا المجلس أو بعد إخراج أنس النعلين، انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. حاشية: النعال السبتية أي التي لا شعر عليها، نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ. ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر لبس السبتية. وكذلك يتوضأ والرجل في النعل، وقال الثوري معناه أن يتوضأ ويلبسها بعد، ورجلاه رطبة، انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أحمد، حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريت يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. حاشية: النعلان المخصوفتان أي المخروزتان،

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دبا يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن أبي ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. حاشية القديد لحم مملح مجفف في الشمس أو غيرها. القصعة بفتح القاف هي التي يأكل منها 10 والصحفة التي يأكل منها 5. انتهت الحاشية. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. حدثنا قتيبة ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حاشية أي كنت ضيفا عليه. انتهى. فأتي بجنب مشوي. حاشية الجنب المشوي أي قطعة من اللحم المشوي. انتهى. ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. حاشية الشفرة أي سكين. انتهى. قال أي قال المغيرة فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى. حاشية يؤذنه أي يعلمه بوقتها وتربت بفتح التاء وكسر الراء. اعتادت العرب استعمالها غير قاصدة لحقيقة معناها لأن أصلها افتقرت فيذكرون تربت يداك وقاتله الله وغيره. يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو العزم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به والله أعلم. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط الثاني من الشمائل المحمدية وله بقية على الشريط الثالث.